شوف ما هو تعريف الأصل؟ وقع الأصول الثلاثة. ما هو تعريف الأصل؟ الأصول الثلاثة الأصول جمع أصل، والأصل يطلق عدة إطلاقات. منها ما يبنى عليه غيره. وهذه الأصول الثلاثة يشير بها إلى الأصول التي يسأل السلام، إلى الأصول التي يسأل الإنسان فيها عنها في قبره. من ربك وما دينك ومن نبيك. طيب إعراب الأصول الثلاثة هذه الجملة أعرفها لك. كيف أعرفها؟ أعرفها من إعراب. ما في إعراب إلا إذا كانت مرتبة. فإذا كانت ترجمة مثلا إجازة فيها الرفع على أنها خبر مثل المحذوف، فهذه هي الأصول الثلاثة، وجدها فيها النص على أنها مثل محذوف مثل المحذوف. تقليل ألف مثلا هذا جميل. التقليل تقرأ هذه الأصول الثلاثة. ما تعرف العلم؟ العلم هو وصف ينكشف به ما كان خفيا، وقيل ان العلم ادراك الشيء وعليك ادراك الشيء على ما هو عليك، فخرج بذلك عدم الادراك وهو الجهل البصير، وخرج ايضا ادراكه على خلاف ما هو عليه وهو الجهل المركب. شيخ بالنسبه للبسمله نضبط اسم مشتقه من اي الرادف الاشتقاق الرادف انها مشتقه من المعنيين، من السمو ومن السنه. الشيخ كيف التمييز؟ يعني ابتداء ما في معنى، لكن كون الدخل الحالي نعم السرير قل منه الله. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. بارك الله فيك. إن لبس خفتان على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني. سورة شيخ سورة فهمي أني لبس ثورة إني خلفت في الحدث. خلفنا لبس ثورة يساق الصبح، وفي أثناء النهار قبل أن أسلف لبس عليه ثورة آخر، فالحكم الفوقاني يعني نستمسح الآن قبل الحدث قائم عنه قبل أن يقول أو يتغور. طيب وإذا كان بعد الحدث كيف؟ بعد الحدث الحكم الأول. ولو كان لبست على الفوقان ولا لبست على الفوقان إلا أنك إذا لبسته على طهارة فهي خلاف، واختحوه أنه لا الحكم الفوقان. يعني طيب يشوفوا إذا أردت أني عن الحال الأول يعني مثلا لا بس. وكذلك الكنادر والسنادر مثل الخلق مثلا مسحت على السنادر ثم بعد ذلك فتحتها عند النوم مثلا. ما فهمت على الجوهر اذا قمت ما امسح على الجوهر ما فهمت على الجوهر. طيب مثل شكل المقيمة اذا اراد السفر تم مسح المسافر صحيح؟ إذا صح ما لم تنتهي المدة. إذا صح مسحه الصحيح في السنة في هذا أنها تنتهي ما لم تنتهي المدة. طيب وإذا انتهت المدة يقول إذا انتهت السفر يصلع. ثم تبتدي المدة حق السفر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. اعلم رحمه الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الدرس الثاني من الدروس في الأصول الثلاثة